المقدمة والنهاية كلمات محمد جلال، ألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي، توزيع محمد صلاح الشرنوبي. عبد العزيز، إخراج أسامة سمير. من حديث الحاضر المؤلم وتركينا مع ذكريات الماضي الجميل، فأنا لم أنس أبدا أن أمي كانت تدعوك برشيقة الدار. رغم أني كنت شديدة البدانة، الآن صرت اسما على مسمى بعد أن أكل مني الفقر وشرب. تصرين على الخوض في هذا الحديث؟ إذن لا ضير، تفضلي هذا المبلغ الصغير لعلك تصلحين به بعض شأنك وشأن أولادك. شكرا، شكرا لك يا ولدي، فقد جاء هذا المال في وقته تماما، إذ جاءني بالأمس المرابي الذي منحني قرضا ربويا مهددا بسجني إن لم أدفع له خلال أسبوع. ولما أقدمت على هذه الخطوة؟ الحاجة يا ولدي، الحاجة، كفاك الله شرها. فحين مات زوجي في الحرب وكنت أنت قد سافرت إلى الخارج ولم أجد من يساعدني، اتجهت إلى أن أصنع بعض الأثاث من البامبو كشأن أهل القرية، ولكي نشتري الخيزران كان لابد من الاقتراض بفائدة تكاد لا تبقي لنا ما نطعم به أولادنا، فنضطر لمزيد من الاقتراض ومزيد من الديون المتراكمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنني أكدح 12 ساعة يوميا في صنع مقاعد من البامبو لأحصل في كل يوم على ما يكفيني لتوفير وجبتين من الطعام. هل جئتني بالدراسة المطلوبة وبحل لمشكلة ارتفاع نسبة الفقر يا محمد؟ أجل دكتور نور الإسلام، الحل عندي، أن تقبل البنوك بتقديم قروض متناهية الصغر بفائدة معقولة. لكن البنوك سترفض بالطبع بسبب ارتفاع المخاطر واعتبارها ديونا معدومة في معظم الأحوال. إذا منحنا المقترضين الفقراء فرصة أكبر للسداد فسيكون هذا أمرا يضمن السداد. بل إن هذا سيضاعف من خسائر البنوك، هذا اقتراح غير عملي بالمرة. إذن اسمح لي أن أثبت لك جدوى. تفضلي يا مربية الفاضلة. معونة جديدة؟ لا، بل قرض. قرض جديد؟ هل تريد أن تفعل كما يفعل معنا المرابي؟ بل إنه قرض حسن، سأمنحه لك ولكل نساء القرية اللاتي لا يجدن سبيلا لتوفير المواد الخام لصناعتهم. $27 من أموالي الخاصة لكل امرأة بالقرية، لعله يصلح أحوالكم المالية على أن أعود بعد عام لأتسلم من كن أصل القرض. أسمعتم عن هذا الأستاذ الجامعي الذي جاء يطالبنا بإقراض الفقراء دون ضمانات مالية؟ هل جاء إليك أنت أيضا؟ لقد أصبحت حالته سيئة جدا، إذ عرض علي أن يكون ضامنا لتلك القروض. وماذا كان ردك؟ منحته عددا قليلا من القروض ومبالغ صغيرة حتى لا يكرر مطالبتنا بمثل هذا الأمر حين يتعثر فقراؤه عن السداد فيكون هو الملزم بسداد تلك القروض التي يضمنها. رأيك الآن يا دكتور نور الإسلام؟ هذا هو أصل الدين وعليه هامش بسيط من الربح، لأؤكد لك عمليا إمكانية نجاح فكرتي. لكن هل تعتقد أن رجال الدين المتشددين سيتركون الأمر يمضي هكذا بمرونة؟ بالفعل هدد بعضهم نساء القرية بعدم الصلاة على من تموت منهن وهي مقترضة، فكانت إجابتي لهم: وأين كنتم من حل مشكلة الفقر؟ فلا تضيقوا متسعا. يونس، لقد صرت الآن متحمسا لفكرتك، وسأؤمن لك قرضا من الحكومة لتوسيع المشروع وزيادة أعداد المنتفعين. بل إنني قررت أن أؤسس بنكا جديدا بالفقراء وللفقراء. بنك جديد؟ وما فلسفته؟ سنسعى لتحويل الأسر الفقيرة إلى أسر مالكة، وسنسهم في إصلاح المنازل القديمة وبناء منازل جديدة وزراعة الخضروات لبيع الفائض منها، وسنوفر نفقات التعليم لأبناء الفقراء بعد أن نضمن نظافة البيئة التي يعيشون فيها، ونؤمن لهم كوب ماء نظيف ومرحاضا صحيا. مثالي أنت وحالم كما رأيتك أول مرة في الجامعة. وهل تبدأ الإنجازات الكبيرة إلا بأحلام صغيرة يؤمن بها أصحاب هذه الأحلام؟ إذن فامضي وأنا معك وداعمك حتى النهاية. وزاد عدد المقترضين من 42 امرأة في القرية عام 1976 إلى 28,000 في مناطق مختلفة من بنغلاديش بحلول عام 1982. لكن كن على حذر يا محمد، فمبلغ الإقراض بدأ في التزايد بالطراد، وهذا قد يؤثر على اقتصاد البلد كلها في حالة الفشل. ولما نتوقع الفشل؟ فالمقترضون فقراء أمناء، والمبلغ الذي يقترضه كل منهم ضئيل جدا. لكن وحتى نزداد اطمئنانا فقد صنعت آلية جديدة. ما هي؟ سنقدم على عمل ما يسمى بنظام مجموعات التضامن، ليدعم الفقراء بعضهم بعضا في النهوض بالاقتصاد الذاتي، وليقيل المقترضون عثرة من يتخلف منهم عن السداد. قد لا يكون هذا كافيا لتجد من يتحمس لزيادة رأس مال البنك. لقد قررت أن أزيد من تنوع المشاريع التي نقترح على المقترضين العمل فيها. مثل ماذا؟ سنحضر لهم أحواض الصيد غير المستغلة ومضخات الري مثل الآبار الأنبوبية العميقة لتكون نواة لمشاريع صغيرة يديرونها. إذن سر على بركة الله. وبعد سنوات تبدو قليلة لكنها كانت شديدة الصعوبة علي وعلى فريق عملي، نجح الحلم الصغير، إذ تحول مشروع مصايد الأسماك ومضخات الري إلى مؤسسات كبرى، وأصبحنا نمتلك مشروعات ضخمة في مجال الاتصالات وغيرها من المشاريع الربحية وغير الربحية، التي أصبحت تصب في صالح اقتصاد الدولة ويديرها ويملكها الفقراء الذين كانوا في يوم قريب عبئا عليه. وبحلول يوليو عام 2007 أقرضنا 6,380,000,000 أمريكي على 7,400,000 مقترض. وليكلل الله سعيي في عام 2006 بنيل جائزة نوبل للسلام. ويوم التتويج بالجائزة كنت حريصا على دعوة اثنين: أستاذي نور الإسلام الذي دعمني وشجعني منذ البداية وحتى نجحت تجربتي، وأستاذي البروفيسور ديفيد الذي راهنني يوما على العودة لجنتهم المزعومة لأنال جائزة نوبل. وها أنا أكسب الرهان لأفوز بالجائزة وأنا وسط ناس بلدي الطيبين ونتيجة جهدهم وإخلاصهم في العمل. مبارك عليك هذه الجائزة يا دكتور يونس. صدقني يا أستاذي حين أقول إن قيمتها المعنوية أفضل عندي من قيمتها المالية الكبيرة. وبمجرد عودتنا من ستوكهولم فإنني سأستخدم جزءا من نصيبي من الجائزة والبالغ نحو 1,500,000 دولار لإنشاء شركة لتقديم تكلفة منخفضة للمواد الغذائية للفقراء، في حين أن بقية الجائزة ستذهب لإقامة مستشفى العيون للفقراء في بنجلاديش. لقد كنت أجلس في حفل منحك الجائزة وأنا في قمة سعادتي حين أعلنت اللجنة سبب قرارها بمنحك الجائزة. لقد أظهر محمد يونس نفسه ليكون الزعيم الذي نجح في ترجمة الرؤى إلى إجراءات عملية لصالح الملايين من الناس، وليس فقط في بنغلاديش ولكن أيضا في العديد من البلدان الأخرى. قد تبدو القروض للفقراء دون أي ضمان مالي فكرة مستحيلة، لكن منذ بدايات متواضعة قبل 3 عقود ومن خلال بنك بدأ صغيرا، جعل محمد يونس من القروض الصغيرة أداة أكثر أهمية من أي وقت مضى في كفاح الإنسان ضد الفقر. وغدا إنسان آخر لم يغرهم سلطان أو تغويهم ألوان، عطاؤهم يزدان بالحب للإنسان. لم يغرهم سلطان أو تغويهم الشرويدي، لاشينا لاشين، خالد عبد السلام، يارا فاروق، يوسف عبدين، ونهلة ياسين. المراجعة اللغوية رضوان صوان وطارق سلطان. التسجيل والمونتاج محمود صبري. إنسان محمد عبد العزيز، أسامة سمير.